Thank you. الله عليك يا عليك الله الله الله عليك نعم Thank you. Yeah. Allah Thank you. Thank you. Yeah. شريت في جنازة بن عمرو يوم الخميس 17/5/1990.